شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت. يقول المصنف رحمه الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. والبروك على ركبتين هو الجثي عليهما، هو النزول عليهما. وساق في هذا الباب تحت هذه الترجمة قصة عمر رضي الله عنه، لما أحفى بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال، لما ألحوا عليه وأكثروا، فغضب صلى الله عليه وسلم وكره مسألته، ثم قال: سلوني ما شئتم، على وجه الكراهية لكثرة مسائلهم التي لا يترتب عليها نفع. فإن الله تعالى قد نهى المؤمنين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا فائدة فيه وعما لم يأتي فيه بيان، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فنهي الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال، فوقع منهم بعض الأسئلة التي لا نفع فيها وهي من المغيبات. فلما أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: سلوني ما شئتم، كراهية إكثارهم المسألة وتحديا لهم. يعني إذا كنتم تكثرون السؤال في مثل هذه المسائل سلوني ما شئتم. وهذا ليس إذنا لهم بالسؤال، إنما هو إشعار لهم بكراهية السؤال، كقول الله تعالى: فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليس هذا تخييرا للإنسان أن يؤمن أو أن يكفر، بل الإنسان مأمور بالإيمان، لكنه منحه الله تعالى الخيار أن يختار أحد السبيلين ويسلك إحدى الطريقتين، إما الإيمان وإما الكفر. فقوله صلى الله عليه وسلم: سلوني ما شئتم، هو إعلام لهم بكراهية مسألتهم، وأنه لا يمتنع من الجواب عجزا، إنما يمتنع شفقة بهم. فإنه في وقت نزول الوحي نهي المسلمون عن أن يكثروا السؤال، بل جاء في الصحيحين من حديث عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين جرما في المسلمين، أعظم المسلمين جرما أي خطأ وجناية، أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وهذا كان في وقت تنزل الوحي وبداية، وكان وقت التشريع. فإن الله عز وجل نهى عن السؤال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سأل عن مسألة مباحة فحرمت من أجل مسألته فقد جنى جناية عظيمة على المسلمين. فقوله صلى الله عليه وسلم: سلوني ما شئتم، هو إعلام لهم بكراهية المسائل، وأن كراهيته ليست لأجل عدم معرفته وإمكان إدراك العلم الذي يريدون، ولكنه كره ذلك لما يترتب عليه، لما قد يترتب عليه من المفاسد. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسعكم. وساق في بإسناده رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، أي إلى أصحابه، فقام عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه فقال: من أبي؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: من أبي؟ هذا سؤال شرعي أو سؤال عن غيب؟ هل سؤال يترتب عليه عمل شرعي أحكام أو أنه سؤال عن أمر غيبي؟ هذا سؤال عن أمر غيبي. من أبي؟ وذلك أن عبد الله كان يعاير إذا أوضل، يعايره بعض من حوله بأنه ليس ابن لحذافة، كأنه يتهمه بأنه ابن، بأن أمه قد فسدت في الجاهلية فجاء من غير أبيه الذي ينسب إليه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة، أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني، أي كرر النبي صلى الله عليه وسلم: سلوني سلوني، لما أكثر عليه في هذه المسائل التي لا يترتب عليها مصلحة ولا فيها منفعة، وهي من الأمور المغيبة التي لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها، إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الطريق الموصل إلى الله، ببيان الهداية وطرق العلم والإيمان، وليس الإخبار بالمغيبات التي يمتهنها الكهان والمشعوذون. فلما رأى عمر رضي الله عنه ذلك وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: سلوني سلوني ما شئتم، فبرك عمر على ركبتيه، أي جثى على ركبتيه، جلس على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تأدبا له، تأدبا معه، وتعطفا له، وطلبا لرحمته وشفقته، وتذكيرا له بحاجة الأمة إلى أن لا يغضب صلى الله عليه وسلم. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، رضينا بالله ربا وبمحمد وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا الكلام المتضمن ثلاث جمل يعلن فيها عمر الرضا والقبول بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتاج إلى أن يختبره الناس بالأسئلة حتى يعرفوا صدق نبوته، فالصحابة مؤمنون به، وأن هذه المسائل التي طرحوها ليس شكا في رسالته ولا في نبوته ولا في صحة ما جاء به، إنما هي مما دعت إليه أذهان بعضهم وتقدم بها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر عمر نفسه والصحابة وقال ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم استرضاء له وبيانا أن هذا السؤال الذي جاء ليس تكذيبا له. قال: فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وهذه الثلاث كلمات هي مفتاح العطاء من الله تعالى: ذاق طعم الإيمان، كما في الصحيح: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ذاق طعم الإيمان، وجد له حلاوة ولذة. من قر في قلبه الرضا، والرضا هو القبول والاطمئنان والإقبال، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. ولا يمكن أن يرضى أحد بالله ربا إلا ويلزم أن يرضى بالإسلام دينا ويلزم أن يرضى بمحمد النبي، فهي متلازمة، بدأ بمفتاحها ورأسها وهو الرضا بالله ربا. فمن رضي به ربا رضي بدينه، ومن رضي بالله ربا رضي برسوله. والرضا بالله عز وجل ربا يقتضي الرضا به بأسمائه وصفاته وقضائه وقدره وشرعه، كل هذا مما يندرج تحت الرضا بالله ربا. الرضا بالله ربا يستلزم الرضا به في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته وفي شرعه وفي قضائه وقدره. كل هذه الأمور قد يتداخل بعضها في بعض، لكنها من لوازم الرضا بالله ربا. ولذلك قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ويثمر الرضا بالله ربا الرضا بدينه رضا وبالإسلام دينا، والرضا برسوله وبمحمد نبيا. قال: فسكت. ما الذي سكت؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت، أي سكن وذهب ما وجده من غضب على أصحابه. والشاهد أن عمر رضي الله عنه تأدب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسكن غضبه بفعل وقول. الفعل البروك على الركبتين استرضاء له وتأدبا معه صلى الله عليه وسلم، والثاني بالقول وهو إعلان الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، فيه من الفوائد كراهية المسائل التي لا يترتب عليها عمل، وفيه من الفوائد كراهية المسائل التي يقصد السائل منها التعنت والإشقاق على المسؤول، فإن هذا ليس مطلوبا ولا مرغوبا. وفيه من الفوائد كراهية أن يسأل الإنسان عما أغاض مما لا مصلحة فيه. وفيه من الفوائد فهم عمر رضي الله عنه، حيث فهم ما لم يفهمه من حضر ذلك المجلس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم من قوله سلوني ما شئتم أنه كره المسألة. وفيه من الفوائد أن المعلم قد يحتريه ما يغضبه بسبب سؤال السائل، وفي الغضب مصالح في إيصال العلم وفي تربية المتعلم. قسال يزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه، فأحيانا قد تحتاج إلى شيء من القسوة أو من الحزم لأجل أن تصلح حال غيرك، سواء كان سائلا أو متعلما أو طالبا أو ولدا أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، وليس هذا منافيا لقوله لا تغضب الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عندما قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، فإن ذاك غضب لا موجب له، أو غضب يحمل الإنسان على ما يكره من القول والعمل. أما هنا فهو غضب فيه مصلحة ويحقق نفعا، وهو من الغضب لله ولرسوله، فمثل هذا لا حرج فيه، بل هو مندوب لأنه يحصل به من المصالح ما يحصل. وفيه من الفوائد أن الجثية والبروكة على الركبتين بين يدي المعلم ليس فيه محظور، إنما هو نوع من التأدب مع المعلم. ولذلك قال المصنف: من برك على ركبتيه عند الإمام. الإمام هنا من يؤتم به سواء كان إمام علم أو إمام حكم، فإذا اقتضت المصلحة البروكة عند الإمام لتسكين غضبه أو لتحقيق مصلحة فإن ذلك لا حرج فيه، أو المحدث المقصود به الذي يعلم. والحديث وارد في البروك بين يدي المعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، فبروك عمر رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لكونه كان قد غضب لمسائل سأله من يطلب العلم، وليس في هذا ذل مذموم، بل هذا من الذل المحمود أن يذل الإنسان لمن يتعلم على وجه يناسب تحصيل العلم، وليس في ذلك حرج، بل ذاك من وصف المؤمن كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ها، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة. فالذل في هذه المواطن ليس فيه عيب ولا نقص، بل هو كمال، ومن تواضع لله رفعه. وإنما الذل المذموم هو الذل الذي لا يليق إلا بالله عز وجل، أو الذي يزري بالإنسان ويلحقه مواقع الندم ومواقع الذم. وفيه فقه عمر حيث اختار هذه الكلمة التي سكنت غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طالب العلم إذا أغضب شيخه فليجتهد في إرضائه بما يسر الله تعالى من طيب الفعل وطيب القول. فقد جمع عمر رضي الله عنه بين طيب الفعل وطيب القول، فتأدب بروكا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقولا بقوله صلى الله عليه وسلم بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفيه أن الإنسان إذا غضب ينبغي له أن لا يتمادى مع غضبه، إذا جاء ما يعتذر به من غضب عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سكت غضبه وسكنت نفسه عندما اعتذر عمر بهذا الاعتذار. وفيه أن الإنسان يعتذر عن خطأ غيره ولو لم يكن مشاركا فيه، فإن عمر رضي الله عنه اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم عن خطأ غيره فهو لم يكن من السائلين، بل كان حاضرا للمجلس فنبه الحاضرين إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه من الاعتذار، فاعتذر عنهم عن نفسه وعنهم. وفيه من الفوائد ما هو غير هذا، ولكن نقتصر على ما تقدم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والعمل بالتنزيل. نعم. قال المصنف رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال: ألا هو قول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ قال: حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. يقول المصنف رحمه الله: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. هذا فيه الإشارة إلى أن التعليم يحتاج إلى تكرار، وأن المعلم ينبغي له أن لا يمل من إعادة العلم تثبيتا له في نفوس الناس وتأكيدا لمعناه وتقريرا له، فإن النفوس تغفل والأذهان تذهب وتشت، فيحتاج الإنسان إلى أن يكرر ليعقل عنه ما يتكلم به. وهذا ليس في كل الأحوال، إنما هذا فيما تقتضيه المصلحة وفيما تدعو إليه الحاجة. وهنا ينبغي أن يتنبه إلى أن الإعادة، سواء كانت إعادة في نفس المجلس أو كانت إعادة في مجلس آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه النوعان: الإعادة في نفس المجلس كما دلت عليه الأحاديث، الإعادة في مجالس أخرى، فإن الله تعالى قال في تذكير المؤمنين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن محتاج إلى التذكير، ومن وسائل التذكير التكرار. يقول رحمه الله: باب من أعاد، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. وأخذ من أنه إذا فهم الحديث دون تكرار فلا حاجة إليه، فإنما يكون التكرار لحاجة التأكيد وحاجة التقرير وحاجة التفهيم، وأما إذا كان لا حاجة إلى ذلك فإنه لا حاجة إلى أن يكرر. وساق رحمه الله من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ونقلا ما يشهد لهذا، قال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وهذا الحديث ذكره المصنف هنا تعليقا، وقد وصله في موضع آخر وهو من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وشهادة الزور هي الشهادة بالباطل، شهادة الزور هي الشهادة بالباطل، سواء كانت في الباطل من حيث أصل الشهادة أو من حيث وصفها، لأن الباطل قد يكون في أصل الشهادة وقد يكون في وصفها. في أصل الشهادة بأن تشهد بغير الحق، فتقول لفلان على فلان كذا أشهد أن لفلان على فلان كذا وليس له ذلك، لا تعلم أن له ذلك، هذه زور من أصلها. وقد تكون زورت بوصفها، كان تشهد تعلم أن لفلان على فلان حقا، أن لفلان على فلان حقا، هذا متأكد منه وتشهد به، لكن لا تعلم ما قدر الحق ولا ما وصفه، ثم تشهد بقدر ووصف لا تعلمه، هذا من شهادة الزور. فشهادة الزور هي الشهادة بالباطل، سواء كانت في أصل المشهود به أو كان ذلك في وصفه، في أصله وفي وصفه. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ ثلاثة. وهذا تكرر منه صلى الله عليه وسلم أنه كرر الشهادة بالبلاغ. ومنه ما نقل عن ابن عمر: هل بلغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل بلغ، وهذا للتحقق من حصول البلاغ. ثم ساق بإسناده حديثين، هما حديث واحد لكنهما بإسنادين متقاربين، وفيهما بعض الاختلاف في المتن، الإسناد ليس فيه اختلاف لكن الاختلاف في المتن. قال: حدثنا عبده، وهو عبدة بن عبد الله الذي في الإسناد الآخر. قال: حدثنا عبد الصمد، وهو عبد الصمد بن وهو عبد الصمد بن عبد الوارث التميم البصري. قال: حدثنا عبد الله بن المثنى. قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله، وثمامة بن عبد الله حفيد أنس بن مالك، فهو ثمامة بن عبد الله ابن أنس ابن مالك، عن أنس يعني عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، كان إذا سلم يعني إذا ابتدأ السلام سلم ثلاثا، قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا فيما إذا اقتضى ذلك مصلحة، كان يكون المسلم عليه لاهيا أو ساهيا أو بعيدا أو لم يسمع، أما إذا حصل السماع من أول مرة فلا وجه للتكرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، إذا تكلم بكلمة، الكلمة هنا المقصود بالكلمة الجملة وليس المفردة من الكلام، فإن استعمال الكتاب والسنة لهذه اللفظة، لفظة كلمة، يراد به الجملة ولا يراد به مفردة الكلام، فإن هذا معنى اصطلاحي عند النحويين المتأخرين. أما الكلمة فهي تطلق على الجملة أو مجموع الكلام، فالآن حديثنا كلمة، حديثنا من منذ أن نبدأ إلى أن ننتهي وكلمة، يوصف بأنه كلمة. ومنه قول ابن مالك: وكلمة بها الكلام قد يؤم، يعني يقصد بها الكلام، وكلمة بها الكلام قد يؤم أي يقصد. فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هذه كلمة ولا كلمات؟ هذه كلمات بالنظر إلى مفردات الاصطلاحية، مفردات الكلمات، مفردات ما تلفظ به. لكن المقصود بالكلمة هي الجملة أو الكلمة التي هي محتوية على مجموعة جمل. فقوله: إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا أي كررها ثلاثا، كقوله: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فكررها ثلاثا. وكقوله: هل بلغت، ألا هل بلغت، هل بلغت، هل بلغت، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ثم ساق المصنف بإسناد حديث عبد الحديث، فقال: حدثنا عبد ابن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. هذه الرواية زاد فيها العلة للتكرار. في السابق قال: إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا، ولم يبين السبب والعلة. وفي هذه الرواية بين لماذا أعادها ثلاثا، لماذا أعادها ثلاثا؟ حتى تفهم عنه، أي حتى تعقل عنه، حتى تفقه، حتى يدرك مضمونها، حتى يستوعب ما احتوته من المعاني. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم ثلاثا، أي كرر السلام عليهم ثلاثا حتى يصلهم السلام. وفيه من الفوائد ما ترجم له المصنف رحمه الله من أعادة الحديث ثلاثا ليفهم عنه. وفيه من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يحرص على إيصال العلم بتكراره، ويحرص على أن يفهم عنه، لذلك كان يكرر. وفيه أن العبرة في الحديث ليس في إدراك ألفاظه فحسب، بل في إدراك معناه، ولذلك كان يكرر الكلام لأجل أن يدرك المعنى. وفيه من الفوائد أنه من استغلق عليه فهم شيء من الكلام فإن من طرق استجلاء ذلك المغلق أن يكرره وأن يقرأه مرة تلو مرة ليفهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بالكلمة، إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. دل هذا على أن التكرار من وسائل الفهم. فإذا استغلق عليك شيء من العلم أو لم تدرك شيئا من الفهم في كلام قرأته أو كلام سمعته فكرره، فسيتبين لك ما لم يتبين لك بالسماع الأول والقراءة الأولى. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكرر السلام ثلاثا. واليوم الناس ما يبذل ولا مرة السلام، وإذا تكلف وسلم قال لك السلام السلام، سين سمعك السين فقط والباقي ما تدري شو يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام بينكم، أفشوا أي أظهروه. ومقتضى إظهاره أن تظهره عندما تلقيه، تقول السلام عليكم. والتكرار هو من الإفشاء، التكرار من الإفشاء لأنه إظهار. أتدرون ما فضل إفشاء السلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذن طريق الجنة إفشاء السلام، يثمر ذلك محبة المؤمنين، ذاك يثمر الإيمان، والإيمان يؤدي إلى الجنة. هكذا ترتيب الأسباب الموجبة لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا. قال صلى الله عليه وسلم: ما تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. حديث الذي يليه. نعم. نعم. الحديث الثالث الذي ساقه المصنف رحمه الله قال حدثنا مسدد، إذن هو ساق ثلاثة أحاديث في هذا الباب، باب من أعاد الحديث ليفهم عنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهو اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس عن يوسف بن ماهد عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها. تقدم الحديث على هذا، التعليق على هذا الحديث في ما تقدم من الأبواب في باب رفع الصوت بالتعليم. يقول عبد الله تخلف رسول الله في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة، أرهقتنا الصلاة أي غشتنا وحضرت، والمراد بالصلاة قال صلاة العصر، ونحن نتوضأ أي كنا مشتغلين بالاستعداد والتهيؤ لها، فجعلنا نمسح على أرجلنا، نمسح أي نغسلها غسلا غير مستوعب كما تقدم. فنادى بأعلى صوته، أي من المنادي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، كررها مرتين أو ثلاثة. وهذا شاهد لما تقدم في الترجمة من إعادة الحديث ليفهم عنه. وهنا إعادة الحديث ليست فقط ليفهم عنه بل ليتأكد المعنى في نفوس السامعين، فإنه قال ذلك بصوت مرتفع ويل للأعقاب من النار، وهذا يدرك به عادة الكلام، لكن تحتاج إلى التكرار أحيانا لتأكيد المعنى ولتقريره ولتثبيته في أذهان السامعين. وهذا فيه التحذير كما تقدم، فيه جملة من الفوائد، ومنها التحذير من التفريط في الوضوء والتقصير فيه، فإن التقصير فيه سبب للعقوبة بالنار وهو من كبائر الذنوب. ولا تقبل الصلاة من صاحب وضوء ناقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. يقول مصنف رحمه الله: باب تعليم الرجل أمته وأهله، أي ما جاء من الفضل في تعليم الأمة والأهل. وقدم ذكر الأمة على الأهل لأن الحديث وارد في الأمة التي صارت فيما بعد ذلك أهلا، هذا سبب تقديم الأمة في الذكر، مع أن الأولى بالتعليم هم الأقربون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب من سأل من أبر، قال أمك وأباك ثم أدناك فأدناك. وأعظم البر لقراباتك أن تعلمهم ما يحتاجون إليه مما يستقيم به دينهم وتصلح به أعمالهم. فقوله باب تعليم الرجل أمته وأهله، قدم الأمة لأنها كانت هكذا في الأصل ولأنها المذكورة، ثم الأهل لأنها صارت إلى ذلك بعد أن اعتقها وتزوجها. وقوله باب تعليم الرجل، هذا ليس خاصا بالرجل بل يصدق على الرجل والمرأة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة قائمة راعية في بيت زوجها، في حديث ابن عمر في الصحيحين. وهي مسؤولة عن رعيتها ومن رعايتها بيتها قيامها على أولادها تربية وإصلاحا ذكورا وإناثا. والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. فكل هذه النصوص تدل على أن هذا الأمر ليس خاصا بالرجل، إنما هو للرجل والمرأة، وإنما ذكر الرجل لأن صورة المسألة المذكورة في الحديث تتعلق بالرجل، وإلا فالتعليم يكون من الرجل ويكون من المرأة كما دلت على ذلك الأدلة المتقدمة. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثا قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، ثلاثة لهم أجران أي ثلاثة من الناس أو من العباد لهم أجران، ومعنى لهم أجران أي أن أجرهم مضاعف، هذا معنى لهم أجران أي يجمع الله تعالى لهم الأجر مضاعفا. والأجر هو عوض العمل، الأجر هو عوض العمل وثوابه، ولذلك سميت الأجرة أجرة لأنها عوض المنفعة، فالعامل بالطاعة يأخذ عوضا عن عمله بالأجر الذي يعطيه الله تعالى إياه، فهو عوض العمل، الأجر عوض العمل. فقول لهم أجران أي يضاعف لهم الأجر مضاعفة، فيستحقون أجرا واحدا على العمل لكن يمن الله تعالى عليهم بمضاعفة الأجر. قال في بيان هؤلاء الثلاثة رجل من أهل الكتاب، هذا الأول رجل من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا بذلك لأن لهم كتابا بقي وإن كان جرى عليه وطرى عليه تحريف وتبديل، لكن لهم كتاب بقي بعضه معهم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الكتاب الذي بأيديهم قد نسخ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فالقرآن مهيمن على كل كتاب أنزل قبله، فالقرآن نسخ كل كتاب، ولكن لكونهم كانوا على كتاب وهداية كان لهم مزية على سائر الناس. ثم إن الكتاب الذي بين أيديهم هو حجة عليهم، إذ إن فيه وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كان ذلك في التوراة أو في الإنجيل، فإن فيه ما هو حجة على اليهود والنصارى في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه أي الذي كان يتبعه، سواء كان نصرانيا يتبع موسى عيسى أو يهوديا يتبع عيسى، سواء كان نصرانيا يتبع عيسى أو يهودي، سواء كان يهوديا يتبع موسى أو نصرانيا يتبع عيسى، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هنا لو لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعض المنحرفين يقول يكون له أجر، أجر إيمانه بنبيه ولا ينال أجر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفهم السقيم، فإن كل أحد من الناس كل أحد من البشر يجب عليه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه الإيمان به، ويجب عليه أن يترك ما كان عليه من كتاب أو غيره. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، يحلف من لا ينطق عن الهوى، يقسم ويقول والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، والأمة المقصود بها أمة الدعوة التي تشمل البشرية كلها، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. فقول من يقول إن الكتاب إذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه على دين حق وله أجر واحد، هذا غير صحيح بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الجميع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يتبعوا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي حديث ضمام بن ثعلبة قال الله أرسلك إلى الناس كلهم، فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم نعم، أي أن الله أرسله إلى كافة الناس، فلا يجوز لأحد بعد بعثته أن يخرج عن هدايته، بل كل من خرج عن هدايته فهو ضال من أهل النار. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. هذا الأول. أما الثاني قال والعبد المملوك، المملوك الذي أدى حق الله وحق مواليه. العبد المملوك العبد الذي في رقبته ملك فهو رقيق ليس حرا بل يتصرف به، وهذا كان موجودا في الجاهلية وبين الناس عند العرب وعند غيرهم، وجاء الإسلام بإقرار الرق، لكن الإسلام حفظ للرقيق حقوقهم وسعى في اعتاقهم وتحريرهم، ولم يجز أن يسترق حر. فالإسلام جاء بإقرار الرق، وليس المقصود بإقراره على الوجه الذي كان في الجاهلية من الظلم واسترقاق الأحرار والتعدي على الناس، إنما المقصود أنه أقر ما كان موجودا لشيوعه في الناس ولأن الناس درجات ومراتب، لكنه عالج الرق بحفظ حق الرقيق، ثانيا بالسعي في تحريره فجعله في الكفارات وفي العتق في عتق الرقاب في الكفارات، وجعله أيضا في التطوع بالعتق والتحرير، وأيضا بالمكاتبة فجعل طرقا للتحرير كثيرة. الثالث أنه نهى وحرم أن يسترق حر من المسلمين أو من المعصومين حتى من غير المسلمين من أهل العصمة الذين عصمت دماؤهم وأموالهم من المعاهدين والذميين والمستأمنين. فالمملوك إذا أدى حق الله بعبادته وحق مواليه بأداء ما يجب لهم من الحقوق، هذا يؤتيه الله تعالى أجره مرتين، له أجره مرتان، لهم أجران كما قال في الحديث. الثالث وهو الشاهد قال ورجل كانت عنده أمة، أمة يعني مملوكة، يطأها يعني يتسرى بها وليست زوجة، فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، أدبها أي هذب سلوكها، وعلمها أي لقنها من المعارف والعلوم ما ينفعها، ثم اعتقها، ثم اعتقها أي حررها لله، فلم يعتقها وهي قاصرة ناقصة بل كملها أدبا وعلما، ثم اعتقها فتزوجها، وزواجه منها إحسان إليها ورفع شأن لها، فتزوجها فله أجران، أي له أجران على هذا الإحسان من حيث التأديب والتعليم ومن حيث العتق والزواج. ثم قال عامر، عامر هو عامر الشعبي، قال لصالح بن حيان الذي نقل عنه قال عامر أعطيناكها بغير شيء، أي أعطيناك هذا العلم وهذه المعرفة بغير شيء بدون تكلفة مجانا، وقد كان يركب في ما دونها إلى المدينة، أي يصار في تحصيل هذا العلم الذي تضمنه هذا الحديث إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله حتى يدرك هذا الخبر. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.